تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، تجزع إذا لم تعط طاعة. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.